بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا توقفنا عند الكلام عن أنواع المعتدات، أنواع المعتدات وأحكام العدد. يقول المؤلف: وأما أنواع المعتدات فهن على سبيل الإجمال ست، فهن على سبيل الإجمال ست، يعني ستة أقسام: الحامل والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، أو النوع الحامل، والحامل هذه تشمل الحامل المطلقة والحامل المتوفى عنها زوجها، يعني في عدة الطلاق وعدة الوفاة بالنسبة للحامل. النوع الثاني اللي هو المتوفى عنها زوجها من غير حمل منه. والنوع الثالث: والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة. الحائل اللي هي عكس الحامل، مقابل الحامل، الحائل يعني التي ليست حاملة، التي تحيض يعني ما زالت يعني في السن التي تأتيها فيها الدورة، وقد فورقت في الحياة يعني وقد طلقت أثناء يعني حياة زوجها، يعني مش ليست أنها متوفى عنها زوجها. والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة، هذا قسم آخر، وهو الحائل يعني غير الحامل، التي لا تحيض إما بسبب صغر سنها أنها لم تصل إلى سن الحيض، أو بسبب كبر سنها أنها انقطع عنها، وهي مفارقة في الحياة يعني مطلقة، يعني طلقها زوجها وهو حي، وليس المقصود أنها توفي عنها زوجها. ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، هذا قسم، ارتفع عنها حيضها ولم تدري ما رفعه، يعني لا تعرف ما هو السبب في انقطاع الحيض، ليس عندها يعني مرض معين أو إرضاع طفل أو شيء يعني يجعل الحيض ينقطع، وانقطع عنها حيضها ولم تدري ما رفعه، يعني هي في السن التي يعني في العادة أنها تحيض في مثلها وليس بها مرض ولا سبب يمنع الحيض، ومع ذلك ارتفع عنها الحيض، فهذه كيف تكون عدتها؟ قال: وامرأة المفقود، لزوجها مفقود، ما هي عدتها؟ قال: وهاك بيان ذلك على التفصيل. هاك يعني خذ، يعني بيان ذلك على التفصيل. هذه ستة أنواع. نبدأ بالنوع الأول. قال: فالحامل تعتد بوضع الحمل، أول نوع اللي هو الحامل، ما عدتها؟ وضع الحمل، سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت، سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها، فعدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة. يعني إذن إيه؟ يعني الفقهاء جعلوا هذه الآية يعمل بها في حق من توفي عنها زوجها وهي حامل، فلا ينطبق عليها آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قال هذه يعني يستثنى منها الحامل، فجعلوا آية وأولاة الأحمال تخصص عموم آية عدة الوفاة. قال: وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها، يعني المتوفى عنها زوجها، تعتد بأبعد الأجلين، ونشوف وضع الحمل ولا انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، أيهما يتأخر عن الآخر يكون هو انتهاء عدتها. هذا قول بعض الصحابة يعني رضي الله عنهم، اجتهدوا يعني في هذه المسألة، لما نظر وجدوا آيتين، يعني امرأة حامل وتوفي عنها زوجها، فقالوا عندنا آية الايه الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والآية الأخرى اللي هي أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقالوا من باب الاحتياط تعتد إيه بأبعد الأجلين، شوف إذا الحمل أقل من أربعة، وضعت الحمل في أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كان وضع الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى عدتها إذا وضعت الحمل. قال لكن حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل، يعني كان هذا الخلاف موجودا بين الصحابة، لكن بعد ذلك الفقهاء المجتهدون كلهم اتفقوا على أنها إيه عدتها إذا وضعت الحمل. السبب هذا الاتفاق هو الحديث الشريف اللي هو حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها إيه توفي عنها زوجها وهي حامل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت حملها فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت. سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، هي حامل وتوفي عنها زوجها، فقال لها قد حللت حين وضعت. فاعتذر للصحابة الذين يعني لم يعملوا بهذا يعني، وقالوا أبعد الأجلين أنهم يعني لم يثبت عندهم الحديث، لكن الفقهاء بعد ذلك اتفقوا على أنها إذا وضعت الحمل تنقضي عدتها لهذا الحديث. قال لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة، هنا تنبيهات إيه مهمة، ما هو الحمل الذي إذا وضعته انقضت العدة؟ قال ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة، وإنما المراد الحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان، فأما لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فإنها لا تنقضي بها العدة. يعني الكلام عن السقط أو السقط، يعني يقال له السقط، فإذا المرأة توفي عنها زوجها وهي حامل أو حتى طلقت وهي حامل ثم أسقطت حملها، فهل يقال انقضت عدتها بإسقاط الحمل أم لا؟ فهو قال لك هنا تفصيل، والله إذا وضعت الحمل الذي أسقطته هذا إذا كانت تتبين فيه خلقة الإنسان، تتبين فيه خلقة الإنسان فحينئذ إيه نقول إن عدتها قد انقضت بوضعه، وأما إذا كان لا تتبين فيه خلقة الإنسان فألقت مضغة يعني زي قطعة لحم كده مش متبين فيها تشكيل يعني الخلقة، فإنها إيه لا يقال إن عدتها انقضت في هذه الحالة. إذن إيه تأخذ حكم غير الحامل في هذه الحالة، فإذا كانت مطلقة يبقى تعتد مثلا ثلاث حيضات، إذا كانت متوفى عنها زوجها يبقى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. قال وكذلك يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، فإن لم يلحق هذا الحمل الزوج المفارق لكون هذا الزوج لا يولد لمثله لصغره أو لمانع خلقي، به يعني مانع خلقي يجعله يعني لا يمكن أن يعني يكون الحمل منه من جهة يعني نعم الأجهزة التناسلية والأعضاء وكذا، فيه مانع خلقي بحيث لا يمكن أن يكون امرأته حملت منه، أو أن الزوج هذا صغير لا يمكن أن لم يبلغ بعد ولا لا يمكن أن يكون الحمل منه، أو تكون قد ولدته لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه بها وعاش هذا المولود، فإنها لا تنقضي عدتها به منه لعدم لحوقه به. هنا ذكر إيه يعني ثلاث صور الحمل فيها لا يلحق بالزوج الذي فارق زوجته الحامل. فالصورة الأولى اللي هو أن يكون إيه الزوج هذا صغيرا، الصورة الثانية به عيب خلقي يعني يمنع مانع خلقي يمنع أن يكون الحمل منه، الصورة الثالثة أن الزوج بعد انعقد عليها زوجها وضعت الحمل اقل من 6 اشهر، عقد عليها وبعدها بشهر او شهرين وضعت حملا وعاش، فلا يمكن ان ممكن تضع سقطا، تكون يعني حملت بعد العقد ووضعت سقطا في اقل من 6 اشهر، لكن ان اقل من 6 اشهر وضعت حملا وعاش فهذا معناه ان الحمل هذا كان قبل العقد بالتأكيد، لان اقل مدة للحمل هي 6 اشهر. ففي هذه الحالات او هذه الصور طالما ان الحمل هذا ليس من الزوج المفارق فبالتالي لا تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل. قال واقل مدة الحمل 6 اشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال فإذا أسقطنا مدة الرضاع وهي حولان أي 24 شهرا من 30 شهرا يبقى 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل، وما دونها لم يوجد من يعيش لدونها، لم يوجد من يعيش لدونها. لكن ذكرنا يعني انه يوجد يعني في الطب الحديث وكذا قالوا ان في بعض النساء ولدت 5 اشهر وامكن عن طريق الحضانات وكذا والاجهزة الحديثة يعني مراعاة الطفل حتى عاش. ففي هذه الصورة يعني تكون حالة خاصة اذا كان يعني عاش بالحضانات وكذا، لكن المقصود انه لا يعيش يعني بدون اجهزة خارجية ولا كذا اذا ولد لاقل من 6 اشهر. قال وأما أكثر مدة الحمل فموضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرجع فيه إلى الوجود. لأكثر مدة الحمل هي المسألة اللي كنا تكلمنا عنها للموضوع 4 سنين وكذا، يعني الشافعية والحنبلة وكذا قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنين وأرجعوا ذلك، قالوا أنه وجد أن امرأة حملت 4 سنين وكذا على حسب ما يروون. فهنا يقول يعني انه موضع خلاف بين اهل، والمالكية قالوا 5 سنين والحنفية قالوا 2 سنين وكذا، كل مذهب يعني بنى تحديد اكثر مدة الحمل بناء على ما بلغهم من حكايات وكذا. وكما ذكرنا يعني من قبل ان في الطب الحديث وكذا قالوا يعني لا يمكن يعيش يعني سنة هذه بزيادة يعني باحتياط وكذا، لا يمكن ان الحمل يعيش اكثر منها. قال الموفق بن قدامة ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 5 سنين وأكثر. يعني ما هو أكثر مدة الحمل؟ قال ليس عندنا نص يعني آية أو حديث تبين أكثر مدة الحمل، فإذا يرجع هنا إلى العادة والعرف وما وجد يعني. فإذا وجد يعني أقصى شيء وجد، فقال يعني إن وجد 5 سنين وكذا، هذا حسب يعني الروايات التي حكيت، ولكن كما ذكرنا ان لها تعليل طبي انه مسألة الحمل الكاذب وبعدين بعده يعني حصل حمل صحيح فظنوا ان هذه المدة من ضمن مدة الحمل. قال وغالب مدة الحمل 9 اشهر لان غالب النساء يلدن فيها فاعتبر ذلك. قال هذا وللحمل حرمة في الشريعة الاسلامية فلا يجوز الاعتداء عليه والاضرار به، وللحمل حرمة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاعتداء عليه والإضرار به، وإذا سقط ميتا بعدما نفخت فيه الروح بسبب الجناية عليه وجبت فيه الدية والكفارة. إذا سقط ميتا بعد أن نفخت فيه الروح وجبت فيه الدية والكفارة، وإذا وجب على الحامل حد شرعي. طبعا موضوع الجناية على الحامل وكذا حيجينا إن شاء الله فقه الجنايات هناخذ فيه تفصيلا أكبر من هذا. قال وإذا وجب على الحامل حد شرعي من جلد أو رجم أخر تنفيذ الحد على أمه حتى تلد، ولا يجوز لأمه أن تسقطه بشرب دواء ونحوه. طبعا في موضوع يعني حكم الإجهاض أو إسقاط الحمل أو كذا، ف يعني الفقهاء قالوا انه قبل 40 يوما، قبل ما الحمل يكمل 40 يوما، فهذا قطعا لا يكون نفخت فيه الروح، فيجوز الاسقاط خلال 40 يوما الاولى خلال 40 يوما الأولى، إذا كان لحاجة يعني تدعو إلى ذلك، وليس يعني بسبب الخوف من ضيق الرزق ولا كذا، يعني ليس خوفا من ضيق الرزق، ولكن لحاجة تدعو إلى هذا. مثلا مثلا الأم يعني عندها أطفال كثيرون مثلا، ويشق عليها، وجاء الطفل مثلا في وقت هي مشغولة فيه بتربية الآخر أو كذا، أو يحصل لها متاعب صحية في الحمل، أو يمنعها من إرضاع الطفل الذي قبله وهو يرضع أو شيء من هذا القبيل. يعني إذا كان لمثل هذه الأمور، وليس يعني خوفا من الرزق ولا كذا، لأن الله تعالى يعني ذم الذين يقتلون أولادهم خشية إملاق وخشية فقر وكذا، فيكون جائزا خلال 40 يوما الأولى. وبعدين بين 40 و120 محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول أن تمتد المدة التي يسمح فيها بالإجهاض إلى 120 يوما، بناء على أحاديث وردت أن نفخ الروح يكون بعد مضي 3 40ات، يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات وكذا. لكن في بعض الروايات الأخرى فيها أنه يكتب يعني عمره وأجله وكذا بعد 40 يوما، أو بعد 42 يوما في بعض الأحاديث. فذلك الفترة اللي هي ما بين 40 و120 هذه محل خلاف. أما بعد 120 يوما فلا يجوز الإجهاض، لأنه يعتبر يعني نفخت فيه الروح، حتى لو كان الجنين مشوها أو حتى كذا يجب الصبر عليه، إلا في حالة واحدة، وهي يعني إنقاذا لحياة الأم. إذا كان يعني الأطباء يعني قالوا إنه لا يمكن الحفاظ على حياة الأم وحياة الجنين في نفس الوقت، ولا يمكن إلا يعني المحافظة على حياة الأم إلا بإجهاض الجنين، فيكون هذا العذر الوحيد. وقال الفقهاء في هذه الحالة أن حياة الأم متيقنة وحياة الجنين مظنونة، وهنا يعني أصبحنا في وضع لا بد فيه من يعني إنقاذ حياة بإزهاق حياة أخرى، فالحياة المظنونة أولى بالإزهاق من الحياة المتيقنة في هذه الحالة. واعتبروها زي حالة ركاب السفينة، يعني لما إذا كانت السفينة ستغرق بسبب ثقل الحمولة ولا بد من التخلص من واحد إنقاذا لحياة الباقين أو كذا، بتكون هذه وضع ضرورة، يعني أنه يضطرون إلى إلقاء واحد منهم في البحر مثلا لإنقاذ حياة الباقين وكذا. فهذه الصورة يعني اللي هي ضرورية يعني فقط، لكن ما عدا ذلك يعني أيا كان السبب، طالما يعني لا يخل بقاء الجنين بحياة الأم وأكمل 120 يوما فلا يجوز الإجهاض. مظنونة من الظن، يعني من حياة الجنين مظنونة، كونه يعني يظل حيا ويولد حيا في موعد ولادته هذا شيء مظنون، لكن حياة الأم متيقنة، فحياة الأم أولى. وقالوا أيضا لأن الأم يعني هي سبب وجوده، فلا يضحى بها من أجل يعني الحفاظ على حياة الجنين. قال: كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة، وأنها تراعي حتى الأجنة في البطون وتجعل لهم حرمة، فالحمد لله رب العالمين على هذه الشريعة الكاملة العادلة، ونسأله أن يرزقنا التمسك بها والعمل بأحكامها مخلصين له الدين ولو كره الكافر. طيب، هذا أول نوع من أنواع المعتدات اللي هي الحامل. نأتي إلى النوع الثاني، احنا قلنا 6 أنواع. قالوا النوع الثاني، قال: والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل. أول شيء الحامل قلنا عدتها وضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. النوع الثاني، المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، تعتد 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده. يبقى هنا عندنا فائدة هنا، أن المتوفى عنها زوجها بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها تعتد منه 4 أشهر و10 أيام، حتى لو لم يدخل بها. شخص عقد على امرأة ومجرد أن عقد عليها توفي، تعتد 4 أشهر و10 أيام حتى لو لم يدخل بها، حتى ولو لم تكن هناك خلوة ولا دخول ولا أي شيء، فقط مجرد عقد، حتى لو ما رآها ولا رأته ولا، تعتد منه 4 أشهر و10 أيام. قال: وسواء كانت الزوجة ممن وترثه أيضا، يعني طالما عقد عليها وتوفي تعتد منه وترثه. قال: وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم لا، يعني حتى لو كانت الزوجة صغيرة لم تصل إلى سن البلوغ بعد وعقد عليها وتوفي تعتد منه أيضا 4 أشهر و10 أيام. قال: وذلك لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالآية عامة، شملت المدخول بها وغير المدخول بها، وشملت الزوجة الصغيرة والكبيرة، كل هؤلاء يدخلن في عموم الآية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عدة الوفاة واجبة بالموت، دخل أو لم يدخل بها، لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس، وأيضا محل اتفاق بين الفقهاء. وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم، ولا هي تعبد محض، لأنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. انتهى. الشيء التعبدي اللي هو غير معقول المعنى، يعني الاحكام التعبدية اللي هي غير معقولة المعنى، زي مثلا كون الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، لماذا الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ فنقول هذا شيء تعبدي، لماذا الصيام في رمضان وليس في شعبان مثلا، ولا في، لماذا الحج في مكة وليس مثلا في المدينة ولا في مكان آخر؟ فهذه أحكام تعبدية، يعني غير معقولة المعنى أو لا يدرك معناها، وإنما يعني شرعها الله تعالى نتعبد له بامتثال أمره وإلا ندرك الحكمة. لكن الأحكام التعبدية قليلة، معظم أحكام الشريعة معللة يعني، ولها حكم ولها غايات يعني تدركها العقول. فهو يقول ان عدة الوفاة يعني ليست هي تعبدا محضا بحيث يعني لا تدرك حكمتها، وفي نفس الوقت ليست حكمتها الوحيدة استبراء الرحم. استبراء الرحم هذا يعني احد الحكم، بس ذكروا لها حكما اخرى، منها مثلا يعني انها يعني الاحتياط للزواج الاول واكراما للزوج المتوفى واشياء اخرى، يعني القصد انه قد تدرك بعض الحكم او لا تدرك. لكن يقول ان التعليل ليس هو فقط استبراء الرحم، لانه كان علة استبراء الرحم هو التأكد ان المرأة ليست حاملا من الزوج السابق المتوفى، لكان في هذه الحالة الصغيرة لا تعتد، وغير المدخول بها لا تعتد، لكن مع ذلك الشرع جعل عدة للصغيرة وعدة للمعقود عليها، لغير المعقود، للمعقود عليها غير المدخول بها. فمعنى هذا ان العلة ليست استبراء الرحم فقط، وانما استبراء الرحم هو يعني احد الحكم، وهناك حكم اخرى. قال: وقال الوزير وغيره، طبعا في كتب الحنبلة لما يقولوا الوزير يقصدون الوزير ابن هبيرة، ابن هبيرة له مؤلف كتاب اسمه كتاب الافصاح، وكان احد الوزراء الكبار في الدولة العباسية في القرن 4 الهجري كده، وكان من كبار يعني فقهاء الحنابلة رحمه الله، ينقلون عنه كثيرا، يقول: وقال الوزير. قال: وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا، اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا 4 أشهر و10. انتهى كلامه. وهو الوزير ابن هبيرة له كتاب اللي هو اسمه الإفصاح، بيذكر فيه مذاهب الفقهاء الأربعة، يعني هو حنبلي ولكن يذكر مواضع الاتفاق والخلاف بين المذاهب الأربعة، فهنا ذكر هذا من مواضع الاتفاق. قال: اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا 4 أشهر و10. انتهى كلامه. قال: والأمة المتوفى عنها طيب الآن لو توفي عن أمة تعتد نصف هذه المدة المذكورة، فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها. دايما الايه الامه تاخذ نصف حكم الايه الحره. فمن كان متزوجا بامه ثم توفي عنها فانها تعتد منه شهران وخمسه ايام بلياليه. قال: لان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على تنصيف عده الامه في الطلاق، فكذا عده الموت. في الطلاق قالوا تنصف عدتها، لكن جبر الكسر ان عدة الحرة في الطلاق ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات او ثلاثة اطهار. فقالوا الامة تعتد حيضتين فقط، لان طبعا المفروض حيضة ونصف، بس ما فيش امكانية لتنصيف، فلذلك يعني جعلوها حيضتين. قال: فكذا عدة الموت، لكن عدة الموت بالايام، فالايام قابلة للتنصيف، فتكون ايه نصف اللي هي 4 أشهر و10 أيام، تكون شهران وخمسة أيام. قال الموفق بن قدامة: في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي اللي هم ايه الأحناف، يعني فقهاء الكوفة بصفة عامة يقال لهم. دائما الفقه الإسلامي ينقسم إلى مذهبين رئيسيين، يعني اللي هم أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، أو أهل الرأي وأهل الحديث. أهل الرأي مقصود به الرأي هنا رأي محمود، يعني اللي هو الاجتهاد والاستنباط والقياس وكذا. فأهل الرأي اللي هم الحنفية الأحناف أو فقهاء الكوفة بصفة عامة، يعني كان مثل مذهب أبي حنيفة أيضا كان مذهب سفيان الثوري رحمه الله، وفقهاء الكوفة يعني مثل وكيع واللي أخذوا عن فقهاء الكوفة يعني وكذا. يحيى بن معين كان من الحنفية أيضا وغيره. فهؤلاء يقال لهم أصحاب الرأي. وأهل الحديث اللي هم إيه مالك والشافعي وأحمد، المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي، هؤلاء يقال لهم إيه أهل الحديث. فيقول: في عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي، وهذا كلام الإمام أحمد، وأيضا مالك والشافعي وأصحاب الرأي، كل هؤلاء قالوا بأن الأمة عدتها نصف عدة الحر. وقال في المبدع: أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. قال: وإلا فظاهر الآية العموم. يعني هنا إيه الإجماع خصص عموم الآية، يعني الآية فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فظاهر الآية أنها عامة تشمل الحرة والأمة، لكن أجمع الفقهاء على أن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام، فهذا الإجماع يخصص عموم القرآن. فعمومات القرآن يعني تخصص بالسنة وتخصص أيضا بالإجماع. قال: هذا ولعدة الوفاة أحكام تختص بها. ولعدة الوفاة أحكام تختص بها، هذه أحكام الإيه؟ عدة الوفاة اللي هي تعلق بها موضوع الإحداد وكذا. قال: فمن أحكامها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك، وفي لفظ: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك، وفي لفظ: حيث أتاك الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد، قال للمتوفى عنها زوجها: اعتدي حيث أتاك الخبر. رواه أهل السنن. قال: فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره، فإن خافت على نفسها من البقاء فيه، البقاء اللي هي في البيت الذي كانت فيه عندما أتاها نعي زوجها، فإذا خافت على نفسها من البقاء فيه، أو حولت عنه قهرا، أو كان البيت مستأجرا وحولها مالكه، أو طلب أكثر من أجرته. وطبعا هنا أيضا قالوا المقصود يعني البيت الذي أتاها فيه الخبر أو الاعتداد في بيتها، يعني قال المقصود يعني البيت الذي كانت تقيم فيه مع زوجها عند الوفاة، يعني ليس المقصود مثلا كان إذا كان جاءها خبر الوفاة مثلا في زيارة للجيران ولا في زيارة البيت انها تظل مقيمة، ليس هذا القصد يعني، لكن القصد انها تعتد في الايه، في البيت الذي اتاها فيها الخبر، وهي يعني وهي تقيم مع زوجها فيه. فاذا خافت على نفسها من البقاء فيه او حولت عنه قهرا، او كان البيت مستأجرا وحولها مالكه، او طلب اكثر من اجرته، يعني هو استغل ان هي لا تستطيع الخروج من هذا البيت 4 أشهر وعشرة ايام، فزاد في الاجرة هذه الشهور زيادة عن الاجرة المعتادة، فلها العذر في هذه الحالة انها تنتقل الى بيت اخر. فانها في هذه الاحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر. ان شاء الله لحظة واحدة بس. نعم، السقط إذا كان تبينت فيه خلقة الإنسان فعدتها وبالها. نعم، يبقى خلاص إذا وضعت السقط هذا يبقى انتهت العدة بوضع في هذه الحالة. إذا غير مخلوق لم تتبين فيه الخلقة يبقى إذن إيه، تعتد 4 أشهر و10 أيام إذا كان وفاة، إذا كان طلاق يبقى تعتد 3 قروء. واضح؟ طيب نواصل. يقول: ويجوز للمعتدة من وفاة الخروج من البيت لحاجتها في النهار لا في الليل. يعني هذه كلها أحكام الإحداد على وفاة الزوج يعني. فأول حكم قلنا أنها إيه، تمكث في البيت الذي يعني كانت تقيم فيه يعني أثناء وفاة زوجها، فتمكث فيه 4 أشهر و10 أيام، لكن مسموح لها بالخروج لحاجتها في النهار لا في الليل. والنهار يعني من الفجر إلى غروب الشمس، من بعد الفجر إلى غروب الشمس يمكن أنها تخرج لحوائجها في النهار، لكن تبيت فيه، يعني الوجوب هو وجوب المبيت قبل غروب الشمس، تكون دخلت إيه بيتها. قال: لأن الليل مظنة الفساد، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاة: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. إذا أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في التزاور بالنهار والاجتماع بالنهار في بيت إحداهن، لكن إذا دخل الليل كل واحدة إيه ترجع إلى بيتها وتبيت فيه. قال: ومن أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة، والإحداد اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها. هذا إيه تعريف الإحداد، وسيأتي يعني شرحه، أنها تجتنب يعني الأصباغ والخضاب ولبس الحلي وثياب الزينة وكذا، سيأتي شرحه. لكن تعريفه بصفة عامة الإحداد هو اجتناب ما يدعو إلى الجماع وما يرغب في النظر. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها، ورعايتها على أكمل الوجوه. فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره. فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا به الصبر والحمد. كان أهل الجاهلية كانت المرأة تعتد سنة كاملة وتمكث في بيت ضيق ولا تغتسل وكذا إلى آخره. قال: ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، يعني لغير الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام، يعني مأذون لها في الإحداد على غير الزوج إذا توفي أبوها أو ابنها أو أخوها، ممكن تعتد أقصى شيء ثلاثة أي تحتد تأخذ أحكام الإحداد، يعني ترك الزينة والحلي وكذا ثلاثة أيام هذا أقصى شيء. تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن، وما زاد فمفسدته راجحة فمنع منه. والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد. إذا الإحداد بالنسبة للمتوفى عنها زوجها مرتبط بإيه؟ بمدة العدة، هي مدة العدة هي مدة الإحداد. فإذا كانت تعتد 4 أشهر و10 أيام كل هذه المدة هي مدة إحداد. أما إذا كانت تعتد بوضع الحمل لكونها كانت حاملا فإذا الإحداد ينتهي بوضع الحمل في هذه الحالة، يعني بعد أن تضع الحمل خلاص لها أنها تتزين وتلبس الثياب وكذا، حتى لو كان وضع الحمل بعد وفاة الزوج بيوم أو أقل من يوم. قال: فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد. وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع، يعني الإحداد المتوفى عنها زوجها وهي حامل مستمر إلى حين الوضع، فإنه من توابع العدة ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها وجوبا وجودا وعدما. يعني إذا وجدت العدة وجد الإحداد، إذا وجدت عدة الوفاة وجد الإحداد، وإذا انقضت عدة الوفاة انقضت فترة الإحداد. واضح؟ نعم تفضل. إذا كانت المرأة وزوجها يسكنان في بيت مستأجر وتوفي زوجها وليس معها أحد في البيت، عليها أن تعتد في نفس البيت في هذه الحالة، إلا كما ذكرنا يعني إذا حولها مالك البيت أو رفع عليها الأجرة أو كانت لا تستطيع دفع الأجرة، إذا كانت الأجرة يعني تشق عليها ماديا وكذا تكون هذه أعذار يعني، لكن إذا كانت قادرة على دفع أجرة البيت وكذا تستمر فيه حتى تنتهي هناك. نعم إذا كانت المعتدة في سفر وهي عائدة، يعني أتاها الخبر وهي في الطريق عودتها إلى بلدها أو علمت بالخبر فرجعت إلى بلدها، العدة تبدأ من تاريخ علمها بالوفاة، يعني من تاريخ الوفاة، ثم من تاريخ العلم تبدأ بأحكام الإحداد. يعني مثلا لو يعني يوم لحظة وفاة زوجها هذه بداية حساب المدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام، ومن تاريخ علمها تبدأ بالإحداد من ناحية اجتناب الزينة واجتناب، فتكون هذه المدة داخلة، يعني مدة السفر هذه داخلة في العدة. نعم يعني الآن مثلا توفي زوجها وهي في سفر، وعلى ما رجعت لبلدها استغرق الأمر أسبوعا أو أسبوعين ولا كذا قبل ما حجزت التذكرة ورجعت، ولا كانت جاية في الطريق، فهذا الأسبوع أو الأسبوعين محسوب من ضمن مدة العيد اللي 4 أشهر و10 أيام، محسوب من لحظة وفاة زوجها، هذا كله داخل في مدة العدة، وتبدأ أحكام الإحداد من لحظة علمها بوفاة الزوج، جاءها الخبر، متى ما جاءها الخبر تبدأ تأخذ أحكام الإحداد، حتى لو سمعت بعد شهر فالشهر هذا محسوب من ضمن العدة، وتبدأ تأخذ أحكام الإحداد من لحظة علمها، ما تقضيش يعني الشهر ده ما ترجعش تزيد تاني شهرا بدله، لا خلاص هي تستمر إلى نهاية 4 أشهر و10 أيام من لحظة وفاة زوجها. نعم هذا صحيح. قال إلى أن قال: وهو من مقتضياتها ومكملاتها. الإحداد من مقتضيات العدة، يعني مما تقتضيه العدة، ومن مكملات العدة مما يكملها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله، يعني قبل أن يصل يعني تبلغ العدة منتهاها، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني قال ان الحكمة في ارتباط الإحداد بالعدة، انها فترة العدة يحرم عليها الزواج بشخص آخر، وزوجها قد توفي، فبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى التزين والتطيب وكذا، طالما هي ممنوعة من الزواج في هذه الفترة وزوجها السابق توفي فهي مأمورة بالإحداد، فإذا انقضت العدة أبيح لها أن تتزوج بآخر، فأبيح لها التزوج. قال: فيجب على المعتدة من الوفاة في هذا الإحداد أن تتجنب عمل الزينة في بدنها بالتحسين بالأصباغ والخضاب ونحو ذلك. إذا هذا من أحكام الإحداد، أول حكم هنا مما ذكره اجتناب الزينة في البدن بالأصباغ والخضاب. ثانيا قال: وتتجنب لبس الحلي بأنواعه. اجتناب لبس الحلي بأنواعه، يعني بجميع أنواعه. ماشي. قال ثالثا قال: وتتجنب الطيب بسائر أنواعه، وهو كل ما يسمى طيبا. رابعا: وتتجنب الزينة في الثياب، فلا تلبس الثياب التي فيها زينة وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها، فتجتنب كل ذلك مدة العدة. يعني إذا يعني نستطيع أن نلخص أحكام الإحداد في 5 أحكام. يعني ما الذي يلزم المرأة التي توفي عنها زوجها؟ يلزمها 5 أشياء. أول شيء اللي هو المكس في، أو يعني المبيت في البيت الذي توفي زوجها وهي تقيم فيه، أن تبيت فيه وتمكس فيه 4 أشهر و10 أيام، إلا إذا كانت حاملا فإلى أن تضع الحمل. أول حكم اللي هو المكس في البيت، مسموح لها بالخروج بالنهار لكن يجب عليها أنها تبيت في بيتها خلال هذه المدة، المبيت في البيت خلال مدة العدة، هذا أول حكم. الحكم الثاني اللي هو اجتناب الزينة في البدن، اجتناب زينة البدن، والمقصود بها الأصباغ والخضاب ومساحيق التجميل وكذا، هذه يعني تحرم عليها خلال هذه المدة. الحكم الثالث هو اللي هو اجتناب لبس الحلي، تحريم لبس الحلي بسائر أنواعها، الخواتم والأقراط والسلاسل والكذا. الحكم الرابع اللي هو اجتناب الطيب بسائر أنواعه، يعني هما نفس الأحكام الأربعة دي احنا زيدنين عليها اللي هي المبيت، فاجتناب الطيب بسائر أنواعه. وهو كل ما يسمى طيبا. وبعدين الحكم الخامس والأخير وهو اجتناب الزينة في الثياب، اجتناب الثياب التي فيها زينة. وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها، فتجتنب كل ذلك مدة العدة. قال وليس للإحداد لباس خاص، يعني هذا توضيح موضوع الثياب الزينة، ليس للإحداد ثياب خاصة، ليس بالضرورة أن تلبس ثيابا سوداء أو ثيابا بيضاء فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه ما لم يكن فيه زينة. ليس هناك تحديد من جهة الألوان ولا المواصفات، ولكن يعني الشرع وضع ضابطا عاما وهو اجتناب الثياب التي يتزين بلبسها، يعني تلبس ثيابا يعني عادية لا زينة فيها، سواء أثناء مكثها في البيت أو أثناء خروجها يعني بالنهار إذا خرجت أو كذا. نعم. في الحقيقة الطيب يعني مسألة مثلا الصابون المعطر أو كذا يعني، ف يعني الراجح في هذا أنه إذا كان يعني لا يقصد التطيب به، يعني ما هوش الإنسان ما بيشتري حتى يتطيب به، وإنما يعني هو كمنظف، لكن في مثلا رائحة بس غير مقصودة لذاتها أو كذا، فيكون استعماله مسموحا به إن شاء الله، طالما يعني هو إيه لا يسمى طيبا ولا في العرف، يعني الإنسان إذا أراد أن يتطيب أنه يشتري مثلا هذا الصابون أو الشامبو أو كذا، لكن لا تتعمد مثلا شراء نوع يعني متميز يعني بطيب رائحة الزيادة عن المعتاد أو كذا، لكن تشتري يعني الأنواع العادية حتى وإن كان فيها شيء من الطيب يعني التابع يعني الذي ليس مقصودا ولا يعني يعتبر من غسل يده بهذا الصابون لا يعتبر قد تطيب ولا كذا. طبعا الاغتسال تغتسل وتتوضا نعم من ناحيه النظافه والاغتسال وكذا ماذون لها، طبعا لا شك يعني تغتسل وتتوضا لا حرج يعني في هذا، يعني وتلبس الثياب النظيفه وتلبس كذا يعني لا حرج طبعا في هذا. نعم اللي هو انا ما اعرف النوع المقصود هذا، اذا كان يعني شيء فيه معطر يعني رائحه ولا اذا في شيء يعني مما يستعمل يعني من مساح ادوات التنظف يعني وكذا، اذا كان يعني الطيب ليس مقصودا لذاته يعني وانما شيء تابع، دائما من القواعد الفقهية انه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يعني هو ليس مقصود به التطيب يعني ما اشتراه ليتطيب به، لكن فيه مثلا نسبة من الطيب بس لكن لا يبدو لها اثر ولا يعتبر في العرف طيبا ولا كذا فيكون مأذونا فيه، واي شيء يعني يشك فيه يعني الاولى اجتنابه اذا كان يعني الطيب فيه يعني قد يظهر وقد كذا يعني يحاول يستبدله يعني. الله يبارك فيك ان شاء الله واضح في الناس. تفضل. نعم نعم نعم، يعني قدر ان كان تختار الملابس ذات الالوان الساده يعني التي ليس فيها نقش وتطريز واشياء من هذا القبيل، يعني والالوان مثلا تختار يعني لا تختار الوان يعني تختار الوان يعني لا تلفت النظر يعني قدر الامكان، هذه الامور في الحقيقه ليس لها ضبط في الشرع وانما جعل المرجع فيها الى العرف، يعني قد تكون ثياب في عرف من الاعراف ما يتزين بها في بلد ما او في مكان ما او في زمان ما او كذا، اذا كان في العرف يعني هذه ثياب عاديه يعني انها ليست يعني الثياب التي يتزين بلبسها او كذا، يعني في البيت تلبس يعني ثياب النوم العاديه يعني التي ليس فيها يعني نقوش ولا تطريز ولا من انواع التي يتزين يعني بلبسها، وفي الخروج برضه تلبس ثيابا يعني سادة كذا ليس فيها يعني شيء يلفت النظر وكذا. طيب قال وإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض العوام، يعني إذا انقضت العدة آخر يوم في العدة ليس هناك يعني طقوس معينة لا قولية ولا فعلية، يعني لا شيء يقال ولا شيء يفعل، عند انقضاء العدة. خلاص انتهت العدة، حل لها كل شيء، لا تحتاج يعني إلى قول معين ولا فعل معين. طيب احنا الآن اتكلمنا عن كم نوعا من الأنواع العدة، النوعين ماشي اللي هم الحامل والمتوفى عنها زوجها. نعم إن شاء الله. نعم، التعامل مع الرجال أثناء خروج المعتدة من وفاة زوجها إذا خرجت بالنهار في البيع والشراء والمعاملات المباحة وكذا مسموح به، يعني لا حرج فيها. تتعامل مع الرجال يعني ما كان مسموحا به قبل العدة مسموح بعد العدة من تعامل اللي هو المباح، يعني من جهة البيع والشراء والمعاملات المباحة وكذا بدون خضوع بالقول وكذا، ومسموح به في فترة العدة كما هو في غيرها إذا خرجت بالنهار. ممكن تشتري من الرجال أو تبيع لهم وتتعامل معهم. نعم، لو كانت موظفة أو تعمل وكذا تذهب إلى مكان عملها وتتعامل لا حرج يعني في خروجها للعمل أثناء النهار في أيام العدة. نعم. قال وعدة الآيسة 3 أشهر، هذا النوع الثالث من أنواع العدد. عدة الآيسة 3 أشهر، والآيسة يعني التي انقطع عنها دم الحيض بسبب كبر السن، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. المقصود بالآيسة يعني اليأس من المحيض، يعني يأست أن يعود إليها الحيض بانتظام أو كذا، هذا القصد. قال والمطلقة إذا كانت تحيض، هذا النوع الرابع، والمطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل. وفي الحقيقة الآيسة برضو كان المفروض نضيف معها، هيذكرها بعدين. طيب نعم، قال والمطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل تعتد ب3 حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني ما خلق الله في أرحامهن، قال المفسرون من حيض أو حمل، من حيض أو حمل، يعني لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حمل أو من حيض بغية تطويل العدة أو تقصيرها. يعني ما الدافع الذي يدفع امرأة مطلقة إلى كتمان حمل أو كتمان حيض؟ نعم، أحيانا تكون راغبة في أن يراجعها زوجها فتكتم ما في رحمها من حيض حتى تدعي أن عدتها إيه لم تنقضي بعد، حتى مثلا أملا في أن يراجعها زوجها، أو العكس أحيانا إيه تريد تقصير العدة لتتزوج بآخر فتدعي مثلا أن عدتها انقضت لتحل لزوج آخر أو شيء من هذا. وكذلك الحمل يعني أيضا أحيانا يكون لها مصلحة في ادعاء الحمل أو ادعاء عدم الحمل بغية تطويل العدة أو تقصيرها حتى يراجعها الزوج أو تتزوج بآخر. فهذا كله يدخل في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال أيها المطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها 3 قروء أي 3 حيض، ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت. طبعا كما ذكرنا من قبل يعني أن كلمة قرء في لغة العرب تأتي أحيانا بمعنى الحيض وأحيانا بمعنى الطهر، فهو من أسماء الأضداد، يقال لها الأضداد، الكلمة التي تستعمل في الشيء وضده، فتأتي بمعنى الطهر وتأتي بمعنى الحيض. فلذلك في الآية الكريمة 3 قروء كانت محتملة للأمرين، فهنا اختلف فيها الصحابة واختلف فيها الفقهاء. ومن جهة المذاهب فالإمام أبو حنيفة وأحمد قالوا القروء الحيض، والإمام مالك والشافعي قالوا الأطهار. فتكون العدة عند الحنفية والحنابلة حيضات، وعند المالكية والشافعية ثلاثة أطهار. فهنا المؤلف فسرها بالحيض، قال: وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة الذين قالوا ثلاثة قروء، قالوا ثلاث حيض. قال: ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة قرء بمعنى حيض، فهذا ورد يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قرء بمعنى حيض، فهذا مما رجحوا به أن تفسير الآية ثلاثة قروء يعني حيض. قال: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، يعني إذا أتى حيضك فلا تصلي. قال: ولا بد أن تكون الحيض كاملة، فلا تعتد بحيضة طلقت فيها. احنا قلنا أن الطلاق في الحيض محرم، يحرم تطليق المرأة أثناء حيضها. طيب لو حصل أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، قلنا أنه يأثم بهذا، يأثم بهذا، وهذه الحيضة لا تحتسب من ضمن مدة العدة، فتعتد ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها. قال: فالطلاق مع الحيض يقع مع التحريم. وقلنا وقوع الطلاق مع الحيض هذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن تيمية، لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها، يعني هذه الحيضة ليست من ضمن ايه العدة، تعتد ثلاث حيضات أخرى، ويكون يعني انقضاء العدة بطهرها من الحيضة الايه الأخيرة. قال: وإن كانت المطلقة أمة اعتدت بحيضتين، اعتدت بحيضتين لما روي قرء الأمة حيضتين، ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. إذن عمر وابن عمر وعلي رضي الله عنهم قالوا عدة الأمة حيضتان، ولم يخالفهم أحد من الصحابة، فعمل به. قال: ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه آية عامة، لكن هنا الإجماع خصصها، يعني هي عامة تشمل المطلقة الحرة والأمة، لكن الإجماع خصصها واستثنى منها الأمة. وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن الحيض لا يتبعض فصارت حيضتين. قال: وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر، هذه كأن كررها يعني في غير، تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا. إذا العدة ثلاثة أشهر، هذه للإيه؟ للكبيرة والصغيرة، الكبيرة الآيسة من المحيض والصغيرة التي لم تحضن. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة وغيره: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر. طيب. قال: ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة ثلاثة أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى: واللائي لم يحض. كيف بلغت ولم تحض؟ لأن البلوغ له علامات، يعني في بلوغ البنت يعني له أربع علامات، الحيض واحد من هذه العلامات، فقد يحكم شرعا بأنها بالغة وتأخذ أحكام المكلفين، لكن مع ذلك لم تحض بعد مثلا لعذر صحي أو كذا. فمثلا هناك البلوغ بإكمال 15 سنة هجرية، كل من أكمل 15 سنة هجرية فهو بالغ شرعا، سواء يعني من البنين أو البنات، يعتبر بالغا شرعا، حتى لو لم يأتيها الحيض فهي تعتبر بالغة شرعا ومع ذلك تعتد 3 حيضات. وكذلك هو ظهور العلامات الأخرى اللي هي يعني نبات شعر العانة والاحتلام وكذا، فهذه علامات البلوغ. فإذا وجدت أي علامة غير الحيض فتعتبر بالغة وعدتها طالما لم تحض 3 أشهر. قال: وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد، المقصود بأم الولد اللي هي يعني اللي هي عندها ولد من إيه، من سيدها، فعدتها 2 شهر لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها 2 شهر. قال: وذلك لأن الأشهر بدل من القروء. وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها 1.5 شهر، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض 3 أشهر، فتكون عدة الأمة اليائسة 1.5 شهر. يعني قالوا على أساس إيه؟ يعني الحيض لا يتبعد فلذلك لا يمكن حيضه نصف، فقالوا حيضتين، لكن 3 أشهر هذه يمكن أنها تنصف وتكون إيه؟ 1.5 شهر. لكن اللي قالوا 2 قال لك لأن بدل الحيضتين يبقى 2، طالما عدتها في الحيض 2 يبقى في الأشهر تكون 2. فإذا يعني عدتها تتراوح بين 1.5 و2 على قولين يعني. قال: وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها، هذه وصلنا للإيه، أظن الحالة النوع الخامس، يعني النوع الخامس من أنواع العدد، وهذا إيه، وهذه الصورة يعني مهمة ويقع عنها السؤال أحيانا. المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر. إذا الآن هذه الصورة مطلقة كانت تحيض وارتفع حيضها وانقطع، توقف عنها نزول دم الحيض، انقطاعا طارئا لا بسبب الكبر، يعني ليست هي في سن الكبر التي لا يتوقع أن تحيض فيها، ومع ذلك انقطع عنها الحيض. قال: فهذه لها حالتان: الحالة الأولى ألا تعلم السبب الذي منع حيضها، امرأة طلقت وهي يعني في سن مثلا 20 ولا 30 ولا كذا، في سن يعني المفروض أن يأتيها فيه الحيض وانقطع عنها الحيض ولا تعلم السبب الذي منع حيضها، فهذه عدتها 1 سنة، عدتها 1 سنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، أي عدة الآيسة. يعني هم إيه؟ الصحابة قضوا بأنها تعتد 1 سنة، فهم قالوا يعني أخذوا هذا القضاء، قالوا يعني 9 أشهر هذه يعني احتياطا للحمل، أنها لو كانت حاملا فأقصى شيء إيه 9 أشهر، لأن اللي انقطع عنها الدم دم الحيض يمكن أن يكون انقطاعه بسبب حمل، فلو انتظرنا يعني 9 أشهر وما وضعت لم تضع حملا يبقى معناها إيه، تأكدنا أنها ليست حاملا، وبعدين تأخذ 3 أشهر بعد الحمل بعد انقضاء 9 ديت اللي هي عدة الآيسة من المحيض عدتها 3 أشهر، تبدأ احسبها بعد 9 يكون المجموع 12 شهرا، يعني 1 سنة. فهذا يعني تعليل اختيارهم لهذه المدة، لكن الخلاصة ان قضاء الصحابة وحكموا انها ايه تعتد 1 سنة. قال الامام الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر على الناس. وطبعا يعني في هذه الامور وان لم يكن فيها نص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وكذا، فعمر يعني خليفة راشد وقضى ان الايه في هذه الصورة انها تعتد 1 سنة، ووافقه المهاجرون والانصار وكذا، ولم ينكره منهم منكر. قال: ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، ف فإذا مضت 9 أشهر دلت على براءة رحمها منه، فتعتد حينئذ عدة الآيسة 3 أشهر فيكون المجموع 12 شهرا، وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. يبقى هذه عدتها، تأخذ إيه خلال هذه السنة أحكام العدة، يعني إذا راجعها زوجها قبل انقضاء السنة تكون الرجعة صحيحة لا يحتاج إلى عقد ولا كذا، وتأخذ يعني بأحكام العدة خلال هذه المدة. طيب، قال الحالة الثانية أن تعلم السبب الذي ارتفع به حيضها. يعني امرأة في السن التي يعني في العادة أنها تحيض فيها وارتفع عنها الحيض وهي تعلم السبب الذي ارتفع به الحيض. قال كالمرض والرضاع، كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض، مثل المرض يعني بها مرض يعني فتعلم ان الحيض انقطع بسبب المرض او بسبب الرضاع او بسبب تناول دواء، هي بتتناول دواء يعني تتعالج به وهذا الدواء يعني من اعراضه انقطاع الحيض، فهذه تنتظر زوال ذلك المانع. هذه ما حكمها؟ قال تنتظر زوال ذلك المانع. امرأة طلقت ماشي وهي يعني في السن التي يعني المفروض انها تحيض فيها، ولكن مع ذلك هي لا تحيض، بس هي عارفة السبب لماذا لا تحيض، لانها ايه مرضع ترضع طفلا والحيض لا يأتيها بسبب الرضاع او لانها تتناول دواء او كذا. فقال اول شيء تنتظر زوال ذلك المانع، اذا كان المانع من الحيض هو انها ترضع طفلا وتنتظر حتى تنتهي من ارضاع، اذا كانت تتناول دواء ومن اعراضه يعني رفع الحيض يبقى ايه تنتظر حتى تتوقف عن تناول هذا الدواء. فان عاد الحيض بعد زواله، يعني زال المانع الذي كان يمنعها من الحيض، خلاص انتهت من الرضاع ولا كانت تتناول دواء فأوقفته، أو كانت مريضة بمرض يعني هذا المرض يؤدي إلى انقطاع الحيض وشفيت، فهنا زال السبب. فإذا زال السبب أو زال اللي هو المانع الذي منعها من الحيض وعاد الحيض بعد زواله اعتدت به، بترجع تعتد بالحيض 3 حيضات من تاريخ زوال السبب، يبقى ممكن عدتها في هذه الحالة. يعني فرضنا مثلا امرأة طلقها زوجها وهي مرضع، ظلت ترضع طفل 2 سنين، خلال هاتين السنتين لم يأتيها الحيض مثلا، ولو فرضنا يعني ان هو الرضاع سبب منع الحيض في حقها، وبعد ما انتهت السنتين عاد لها الحيض، تبدأ تعتد 3 حيضات من تاريخ زوال ما كان مانعا للحيض، عدتها ممكن هتكون أكثر من 2 سنين أو كده. طيب هنا نأتي إلى مشكلة أصعب، وهي إذا زال المانع ولم يعد الحيض. إذا امرأة كان حيضها يعني متوقفا لمانع وطلقت وبعدين انتظرت حتى زال هذا المانع الذي منع الحيض ولم يرجع لها الحيض، في نفس الوقت لا هي كبيرة آيسة ولا هي صغيرة. قال فالصحيح أنها تعتد 1 سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد. في الحقيقة هذا القول يعني الذي فيه إنصاف وكذا، لأن إيه كثير من الفقهاء قالوا ان هذه تعتد 4 سنين وتعتد كذا، وبعضهم يعني وضع لها يعني مددا يعني زائدة عن المعتاد، فالصواب انها تعتد 1 سنة، جعلوا هذه الحالة زي الحالة الاولى اذا ارتفع عنها السبب الذي كان مانعا للحيض فانها تعتد 1 سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه. قال وأما المستحاضة فلها حالات، دي برضو ايه امرأة مطلقة وهي مستحاضة. المستحاضة هي التي يعني يستمر بها دم الحيض ولا ينقطع، يعني يستمر بها الدم ولا ينقطع، فهذه مستحاضة. فطبعا يعني من جهة يعني أحكامها في الطهارة والصلاة والصيام وكذا، إنها يعني المستحاضات أنواع، في نوع اللي هي لها عادة سابقة، يعني كان لها عادة سابقة قبل أن تأتيها الاستحاضة اللي هو استمرار نزول الدم بها، إما طيلة الشهر الدم متواصل، أو يعني يستمر الدم بها أكثر من 15 يوما، يعني لأن أقصى الحيض 15 يوما، فإذا امرأة يعني يأتيها الدم أكثر من 15 يوما هذه تعتبر مستحاضة. فإذا كان لها عادة سابقة ترجع إلى العمل بعادتها، يعني كان من عادتها مثلا أنها يأتيها الحيض مثلا 7 أيام في أول الشهر الهجري، يبقى في كل أول شهر هجري تترك الصلاة 7 أيام وتترك فيها الصيام في رمضان وكذا، ثم تغتسل بعد ذلك ومرة واحدة، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتأخذ بأحكام الطاهرات بقية الشهر، تصلي وتصوم ويعاشرها زوجها كالطاهرات حتى لو كان الدم مستمرا بها، فيكون هذا دم نزيف يعني ولا يعتبر دم حيض، وتترك فقط المدة اللي هي قدر الايه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كثيرا عن مستحاضات، كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبعضهن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فده يبقى اللي هو اسمه العمل بالعادة. في قسم ثاني من المستحاضات اللي هي تعمل بالتمييز، وذلك أنها تميز الدم، يعني صحيح مستمر بها طيلة الشهر لكن في بعض الأيام في فترة معينة من الشهر يكون الدم يعني أكثر كثافة، يكون غليظا أو يكون أسود أو يكون يعني كريه الرائحة، وفي بقية أيام الشهر يعني لا يكون كذلك. يبقى هذه تترك الصلاة والصيام وتأخذ أحكام الحائضات في تلك الفترة التي تميز فيها دم الحيض، وبقية الشهر تعتبر تأخذ فيه بأحكام الطاهرات. ثم بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لها إيه؟ إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، وفي رواية فإنه منتن، فدعي الصلاة فيه ثم اغتسلي وصلي، ده هو العمل بالتمييز. وبعدين في العمل بالأغلب، وده اللي جاء في حديث حمنة بنت جحش برضه رضي الله عنها، كانت مستحاضة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي الصلاة 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي لميقات حيض النساء وطهرهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمرها بالعمل بأغلب عادات النساء، معظم النساء حيضهن في حدود 6 أيام أو 7 أيام، فأمرها أنها تختار 6 أيام أو 7 أيام تترك فيها الصلاة والصيام وكذا، وتأخذ فيها أحكام المستحاضات، وبقية الشهر تصلي وتأخذ بأحكام الطاهرات. طبعا هناك اختلاف بين الفقهاء في العمل بهذه السنن وفي ترتيبها، مثلا فعند الحنابلة ان العادة مقدمة على التمييز، يعني اذا تعارضت دلالة العادة مع دلالة التمييز، كان مثلا عادتها انها تترك انها يأتيها الحيض مثلا 5 أيام في اول الشهر، وبعدين من جهة التمييز يأتيها الدم مثلا اسود او كريه الرائحة 10 أيام في وسط الشهر مثلا، فتعارضت دلالة العادة مع دلالة التمييز. هنا الحنابلة يقولون العادة تقدم على التمييز، والشافعية يقولون التمييز يقدم على العادة وكذا. فهناك يعني مذاهب في المستحاضات. فهنا يقول المؤلف وأما المستحاضة يعني التي طلقت وهي مستحاضة، قال فلها حالة. الحالة الأولى أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة، وتعرف وقتها فهذه تنقضي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار 3 حيض حسب أيام عادتها. إذا دي أول حالة اللي هي المستحاضة المعتادة اللي هي لها عادة سابقة على الاستحاضة فتعمل بعادتها في عدة الطلاق أيضا كما تعمل بها في أحكام الصلاة والصيام، فيعني تأخذ بأحكام الحائضات عدد الأيام التي هي من عادتها وبين أحكام الطاهرات عدد أيام الطهر. الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون دمها متميزا. ده برضو عند الحنابلة أن العمل بالتمييز لا يكون إلا عند عدم العادة، إذا وجدت عادة تقدم على التمييز، فالأولى تعمل بالعادة حتى لو تعارضت مع دلالة التمييز. الحالة الثانية التي ليس لها عادة سابقة، يعني أنها نسيت عادتها السابقة، ولكن يكون دمها متميزا، فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا، تعتد به إن صلح أن يكون حيضا. يعني ممكن أحيانا دلالة التمييز ممكن تبطل أحيانا. كيف تبطل؟ إنها إذا كانت يأتيها الدم مثلا الأسود الكريه الرائحة 16 يوما في الشهر، يبقى إذن دلالة التمييز باطلة في هذه الحالة، لا يمكن أنها يكون حيضها بهذا العدد. لكن إذا كانت دلالة التمييز يمكن العمل بها، أن يأتيها الدم مثلا المتميز هذا يأتيها في عدد أيام تصلح أن تكون حيضا فإنها تعمل. وطبعا هنا يعني احنا قلنا أكثر الحيض 15 يوما وأقل الطهر 13 يوما، وأما أقل الحيض فيوم وليلة واحدة، يعني من إيه؟ لأن عليا رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وكذا قضى في امرأة أنها إيه يعني أو أقر قضاء شريح يعني القاضي وكذا وأقر قضاءه عليه في امرأة ادعت أن عدتها انقضت في شهر، هذه غير المستحاضة يعني صفة عن امرأة، يعني ادعت أن عدتها انقضت في شهر، فقال شريح إن أتت إيه يعني بعدول من أهلها يشهدون بهذا قضيت لها به، فقال علي قالون يعني جيد، قالون يعني جيد أو حسن يعني، فأقر علي قضاءه. وشريح هذا كان قاضي الكوفة من أيام عمر رضي الله عنه، عمر عينه قاضيا على الكوفة، وقالوا كان يعني تقريبا الوحيد من التابعين الذي عينه عمر قاضيا، كان لا يولي القضاء إلا الصحابة إلا شريحا يعني لفقهه وكذا، فعينه قاضيا على الكوفة، كان يقضي فيها أيام خلافة عمر، ظل يقضي بعد ذلك أيام علي رضي الله عنه، الكوفة كان فيها ابن مسعود وفيها علي وفيها كذا، وكان قاضيها شريح. فهذا معناه أنها ممكن، كيف العدة تنقضي في شهر؟ أنها تكون حاضت يوما وطهرت 13 يوما، ثم حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما، يبقى هذه ايه يعني انقضت العدة في شهر، وان كانت يعني حالة نادرة لكن الصحابة قالوا انها يمكن ان تقع، فاخذوا منها ان اقل الطهر 13 يوما واكثر الحيض 15 يوما. فالقصد ان المرأة المميزة مثلا اللي هي يأتيها التمييز اذا كانت دلالة التمييز هذه لا تتعارض مع مسألة اقل الطهر، يعني ممكن مثلا ان هذا الدم الاسود مثلا يأتيها وبعدين ايه تطهر 10 ايام ويرجع يأتيها الدم الاسود مرة اخرى، يبقى هنا دلالة التمييز ملغاة، او ان الدم الاسود يأتيها اكثر من 15 يوما فتكون دلالته ملغاة. لكن إذا كان يمكن أن يعمل به أن عدد الأيام اللي يكون فيها الدم الأسود أقل من 15 يوما وبينه وبين مجيئه مرة أخرى أكثر من 13 يوما فهنا تعمل به، بشرط أن ما يكونش لها عادة برضو تتعارض معه. الحالة الثالثة أن تنسى عادتها وليس لها تمييز يعتبر، دي الحالة اللي هي بتعمل فيها في الطهارة والصلاة بالأغلب بأغلب عادات النساء من جهة الحيض من جهة العدة، قال فهذه تعتد عدة الآيسة 3 أشهر، تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. بعد كده الكلام عن خطبة المعتدة وعن زوجة المفقود. ممكن نخليها الدرس القادم إن شاء الله، لو في حد عنده سؤال أو حاجة. ما الفرق بين، كيف يعني الفرق بين الطهر والحيض؟ في فرق. الطهر يعني في تفسير القروء، يعني في تفسير 3 قروء، يعني قلنا في تفسير عدة المطلقة التي تحيض عدتها 3 قروء، فقيل 3 حيضات وقيل 3 أطهار، قيل 3 أطهار. يعني طبعا قد يحصل اختلاف في المدة، يعني في مدة العدة تطول أو تقصر إذا حسبت بالحيض غير ما حسبت بالأطهار. يعني طبعا 3 أطهار اللي قالوا 3 أطهار يعني 3 أطهار كاملات غير الطهر الذي طلقها فيه، فيبقى بناء عليه بعد ما الشخص طلق امرأته وهي طاهر فيأتيها حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. إذا انتهى هذا الطهر أول ما تدخل في الحيض الرابعة يبقى انقضت عدتها عند المالكية والشافعية، لكن عند الحنابلة والحنفية إذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت عدته. يبقى في شهر فرق بين المذهبين، يعني هذا الشهر يكون محسوبا من العدة على مذهب وغير محسوب منها على مذهب آخر. لا يعني هي الآن المرأة طلقت في طهر فهي تعتد 3 أطهار كاملات غير الطهر الذي طلقت فيه، ماشي؟ فيبقى إذا إيه، هنسيب الطهر اللي طلقت فيه وبعدين يجيها يعني حيض، الحيضة الأولى وبعدها الطهر الأول ثم الحيضة الثانية وبعدها الطهر الثاني ثم الحيضة الثالثة وبعدها الطهر الثالث. فاللي قالوا إن 3 أطهار يبقى هيزيد طهرا كاملا بعد انقضاء الحيضة الثالثة، يعني. وهم طبعا قالوا برضو من جهة المعنى، يعني ان الحكمة في انقضاء العدة انها يباح لها انها تتزوج، ويباح فمن المناسب ان يكون انقضاء العدة مع بداية طهر، يعني مجرد ما تغتسل من الحيض، يعني مجرد من قطع عنها الحيض فهي قد انقضت عدتها بانقطاع الحيض، بس القصد ان ايه، انها يعني ينقطع حيضها وتطهر وتتزوج اذا شاءت تكون دخلت في طهر. نعم نعم طبعا احسنتم. نعم تفضل. نعم نعم نعم الكلام عن العدة اللي هي للمطلقة، يعني. نعم نعم خمسة أشهر مثلا، نعم تكون عدتها انتهت وهي لم تهت. نعم يعني هذه صورة، يعني قد يحصل امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء 4 أشهر و10 أيام تكون عدتها انقضت خلاص، لا تعود ترجع تعتد. طبعا هذا كان سابقا. نعم أحسنت. سابقا طبعا ما كانش فيه يعني وسائل الاتصال وكذا، كان مثلا زوجها توفي في السفر قبل ما يجيها الخبر بعده، لكن الآن يعني غالبا طبعا. نعم لا ليس عليه إحداث خلاص انتهت مدة الإحداث. نعم الله المستعان. تفضل. نعم اخذ الحبوب لتنظيم النسل وكذا يعني جائز اذا كان الدافع له يعني مباحا فهو جائز ان شاء الله. كل وسائل يعني تنظيم النسل التي تمنع الحمل منعا مؤقتا فهي مباحة لأنها تشبه العزل. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أباح العزل وحرم اللي هو الاختصاء وكذا. يعني فالوسائل منع الحمل إذا كان فيها يعني جراحة ويعني استئصال أعضاء وأشياء زي كده التي تمنع الحمل منعا نهائيا فهذه تحرم، وأما اللي تمنع منعا مؤقتا فهذه يعني زي الحبوب واللولب والأشياء هذه فهذه مباحة. يعني إذا كان الدافع لها مباحا، يعني ليست بدافع الخوف على من الرزق وكذا، يعني كان بدافع مباح. يعني هذا رأيه يعني رحمه الله والصحابة وغيره من العلماء يخالفونه، يعني عن معظم العلماء المعاصرين يعني أباحه، لأنه هو طبعا هذه الوسائل العصرية ما كانت لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو موضوع العزل، يعني هذا يعني جامع زوجته وكذا وقت ما يجي الإنزال يعني يكون خارجا أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباحه إذا كان برضا يعني الزوجين وأشياء من هذا القبيل ولم ينهى عنه وكذا. يعني في حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا نوع من منع الحمل يعني وسكت عنه وهذا دليل الإباحة. يعني والنوع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه يعني الاختصاء وكذا اللي هو يعني بيكون يعني استئصال أعضاء ومنع يعني قطع نهائي للحمل، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الإنسان قد يندم مثلا بعد ما يعمل عملية يعني تمنعه منعا نهائيا من الإنجاب سواء رجل أو امرأة أو كذا، يحصل أنه أحيانا ربما يرغب في الإنجاب مرة أخرى وكم، فهذا يعني حر. فالوسائل العصرية ما كان منها يعني يشبه الصورة المحرمة، العمليات الجراحية مثلا استئصال الرحم ولا استئصال بعض أعضاء كذا يعني يمنع النسل نهائيا فهذا محرم، إلا طبعا الضرورة الطبية إذا كان يعني علاجا من مرض، يعني ليس بقصد منع الإنجاب ولكن يعني تداويا من مرض وكذا هذا شيء آخر. إذا الرحم به مثلا ورم ولا به كذا ومطلوب استئصاله لهذا الغرض هذا مباح للتداوي، لكن ليس يعني الإنسان يكون صحيحا ويجري هذه العمليات فقط يعني لعدم رغبته في الإنجاب. أما الوسائل اللي هي التي تمنع منعا مؤقتا فهذه شبهوها بالعزل وأباحوها. تفضل. نعم، هذه برضو صورة اللي هي يعني ارتفع عنها الحيض يعني بسبب تعلمه زي الرضاع وتناول دواء وكذا، قالوا تعتد سنة يعني من تاريخ زوال السبب، فمعناه ان عدتها ممكن انها يعني ممكن السبب زال بعد سنة او سنتين او كذا زائد سنة اخرى بعدها، يعني فبالتالي عدتها ممكن تطول لعدة سنوات. نعم، يعني في الحج أو الصيام في رمضان أو كذا. نعم، مسألة تناول يعني حبوب مثلا لقطع الحيض أو لمنع الحيض في أثناء شهر رمضان لتتمكن من صومه كاملا أو أثناء موسم الحج مثلا حتى لا يمنعها الحيض من الطواف وكذا، فمن جهة الإباحة الفقهاء قالوا يعني يباح إذا لم يكن هناك ضرر يعني طبي فيباح يعني، لكن طبعا لا ينصح بهذا يعني إذا لم تكن محتاجة إليه يعني لا ينصح بهذا، وغالبا بيكون لها بعض الأضرار ولها كذا، لكن إذا لم يكن فيها يعني ضرر طبي يعني كبير أو شديد أو كذا واحتاجت إلى هذا فيجوز إن شاء الله. بيكونها مثلا في الحج ومعها رفقة لا ينتظرونها وكذا، أما في رمضان فليس هناك يعني ما يدعو إلى هذا، أنها يعني تفطر إذا جاءتها الدورة وتقضي يعني معها رخصة إن شاء الله لا تضيق على نفسها يعني. لكن مثلا في الحج هذا ممكن يكون مرة في العمر وقد يعني تحتاج إليه رفقتها لا ينتظرونها حتى تطهر وكذا، يعني ممكن يكون عذرا إن شاء الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا صلى الله.